يا خاتما للمرسلين، يا خاتما للمرسلين، ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيم، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. ماذا أقول؟ ماذا أقول لمن تلقى وحيه؟ ماذا يقول لساني؟ ماذا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا باديا؟ عادت بخير الرسل في أحضانها، عادت بخاتمهم تجوب فيافيا. ماذا أقول لمن إذا ذكر اسمه صلى عليه الكون في أسماعيا؟ الجود طبعك، الجود طبعك، والسخاء مجمع، والماء من كفيك ينبع جاريا. تسقي العطاش إذا دعيت بأصبع، فيفور منه الماء شهد الراوية. أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه.